بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم، الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 28 من الشهر السادس من عام 1429. وأذكر في هذا اللقاء بعض الإشكالات الواردة على ما يتعلق بجمع القرآن أو نقل القرآن. وهنا أيها الإخوة، فيما يتعلق بقضية الإشكالات، يجب أن ننتبه إلى أن هناك مشكلات علمية حقيقية وتحتاج إلى بحث وتحرير، وهناك شبه، فيجب أن نفرق بين القضايا العلمية وبين الشبه. فليس كل ما يذكر في الكتب يعد من المشكلات العلمية، ولكن قد يأخذ، كما ذكرت لكم سابقا في بداية هذه المحاضرات، يعني قد يأخذ بعض المغرضين من المستشرقين أو من يخالفك في نقل القرآن من المسلمين أو بعض الملحدين أو بعض المنصرين، يأخذ بعض هذه الآثار ويحتج بها على قضايا في نقل القرآن. وقد سبق أيضا ذكرت لكم أن مثل هذا في الغالب أنه إما أن يكون عدم فهم للنص فيكون فيه شبهة، وإما أن يكون نص غير محتج به أصلا، يعني النص باطل لا يحتج به، ليس من النصوص التي يحتج بها. ولهذا في مثل هذا المقام نحتاج إلى أن يكون الدرس درسا علميا. لن أستطيع أن أستوعب كل ما يتعلق بهذه الأمثلة ونقاشاتها، ولكني سأذكر بعض القضايا المرتبطة بها. وأرى أن هذا الموضوع في الحقيقة لازال بحاجة إلى أقل شيء جمع وتحرير. لا أقول أنه ليس موجودا، ليس محررا، لكنه يحتاج إلى أن يكون مجموعا في مكان بحيث يستفاد منه مباشرة. لأنك إذا ذهبت تبحث عن مسألة من مسائل هذا الموضوع تفتش كثيرا حتى تصل إلى الرأي المحرر فيها. فلو كانت المجموعة كلها في مكان واحد لكانت الوصول إليها أيسر وأسرع. يعني على سبيل المثال، في جمع أبي بكر ذكرنا أن زيدا لم يجد آخر آيتين من سورة البقرة، وليس معنى ذلك أنها غير موجودة مطلقا، لكنها لم يجدها على الصفة التي أراد أن يجمع القرآن عليها. ثم نجد في جمع عثمان حديث آخر يشبه هذا الحديث، ففيه إشكال في الجمع بينهما، في أنه أيضا لم يجد آيتين مع أن القرآن كان مجموعا في عهد أبي بكر. فمثل هذه القضايا تحتاج إلى تحرير، وهي آثار صحيحة وليست ضعيفة. فإذا أقول أنه في مثل هذا الموضوع يجب أن نفرق بين القضايا العلمية التي نحتاج بها إلى دراسة وتحرير، وبين الشبه المعتمدة على فهم خاطئ أو على آثار باطلة، على فهم خاطئ أو على آثار باطلة. وأقول أيضا إنه بما أننا نحن أصحاب الحق ولا نشك في هذا، فإنه لا يضيرنا نقاش مثل هذه القضايا وطرحها ومعالجتها، لأننا لا نشك أصلا في نقل القرآن، ليس عندنا في نقل القرآن أصلا أي شك، بل كما قلت لكم سابقا إن الشاهد يدل على ما بلغه هذا الكتاب من عناية فائقة جدا لا يمكن أن تجدها لأي كتاب كان، لا من كتب اليهود ولا من كتب النصارى ولا من كتب أي أحد من البشر. وهذا لوحده شاهد بذلك. لو كان كما قلت لكم الأمر يرجع فيه إلى التحكم العقلي الصحيح. من الإشكالات التي ترد ويعني يطنطن حولها كثيرا من يعترض على نقل القرآن، مسألة مصاحف الصحابة، مصاحف الصحابة. ومن المصادر التي ذكرت مصاحف الصحابة الكتاب الخطير في بابه، وليس خطيرا من باب الخطر، ولكنه صار عمدة لبعضهم، وهو كتاب نبي داود المصاحف، كتاب المصاحف لابن أبي داود، ذكر جملة من مصاحف الصحابة وبعض الفروق التي تخالف مصحف عثمان. هذه المصاحف التي ذكرها، وكذلك ذكرها غيره، وقد تجدونها في كتب التفسير أحيانا، بعض من أراد أن يطعن في نقل القرآن اعتمد على شيء مما نسب إلى هذه المصاحف، من شيء مما نسب إلى هذه المصاحف. وهذه المصاحف قطعا هي موجودة، بمعنى أن الآن ما يأتي واحد يشكك في وجود هذه المصاحف، لا، هذه المصاحف نثبتها ونثبت أنها كانت موجودة، فلا إشكال عندنا في وجودها، بل إننا نجزم بما نقل فيها مما هو مخالف للمصحف أو المصاحف التي أرسلها عثمان. لكن هل كيف نتعامل معها علميا؟ هذا هو محل الدرس اليوم، يعني كيف نتعامل مع هذه المنقولات في هذه المصاحف علميا على الأسلوب العلمي الصحيح. وإلا الطاعن إذا رأى عقولا ضعيفة استطاع أن يشبه عليها بمثل هذا. فمن الأشياء التي يمكن أن يقع سؤال عنها أن هذه المصاحف اللي سميت مصاحف، هل ذكر، يعني هل ذكر في الآثار وجود مصحف كامل في الفترة ما بين أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان؟ يعني هل في الآثار ما يثبت وجود مصحف كامل فيما بين فترة أبي بكر وعثمان؟ فيه صحف نعم، وتسمى مصاحف نعم، لكن هل هي كاملة أو لا؟ هذا يحتاج إلى استدلال بدليل صحيح صريح في هذا، بدليل صحيح صريح، لأن كما قلت لكم سابقا أن المحفوظ أكثر من المرسوم. وأحب أن تنتبهوا لهذا، لا يعني ذلك انعدام المرسوم أو انعدام الحاجة من المرسوم، لا، وإلا لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالتدوين، يعني لو كان المحفوظ هو المقصود فقط ما كان هناك عناية بالتدوين. فعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتدوين هذه إذن تقوية شيء بشيء، يعني المحفوظ يقوي المكتوب، المكتوب يقوي المحفوظ، لكن الأصل هو ماذا؟ المحفوظ، الأصل هو المحفوظ. الآثار من خلال ما ترد تأتي مجملة، مصحف أبي، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف زيد، هكذا، لكنها لا تشير صراحة إلى اكتمال هذا المصحف. بل الأعجب، وسيأتينا إن شاء الله إشارة إليه، أن مصحف ابن مسعود لم يكن فيه الفاتحة ولا المعوذتين، ولا المعوذتان، لم يكن فيه الفاتحة ولا المعوذتان. وهذا يدل على أن، أو يشير إلى أنه لا يلزم أن تكون مصاحف الصحابة قد حوت جميع النازل، وإنما كانت تحوي شيئا من النازل على حسب اجتهاد الصحابي في جمع ما يجمع من القرآن، في جمع ما يجمع من القرآن. هذه المصاحف التي جمعها الصحابة، وهي نقطة أخرى الآن، إذا كانت بهذه المثابة، يعني الآن أثبتنا أنها موجودة هذه المصاحف، هل تصل أو هل يصل أحد من هذه المصاحف إلى قوة ثبوت مصحف أبي بكر الصديق أو مصحف عثمان، أو مصاحف عثمان للمصاحف التي أرسلها عثمان من جهة العقل؟ الآن عندنا مصاحف للصحابة، مصحف مثلا أبي بن كعب ومصحف عبد الله مسعود منسوب لهما، وعندنا مصحف أبي بكر الصديق الذي جمع بالطريقة اللي ذكرناها، ثم عندنا مصاحف العثمانية ستة على الأرجح في عدد المصاحف العثمانية. من حيث، من ناحية العقل، أيها أقوى في هذه المصاحف؟ نعم، نعم، مصحف أبي بكر رضي الله عنه ومصاحف عثمان الستة. لماذا؟ لأنه وقع عليها ماذا؟ الإجماع. أما هذه المصاحف المنفردة فهي مصاحف خاصة، يعني مصاحف ماذا؟ خاصة. فيجب أن نفرق بين هذا وهذا من جهة النقل. فإذا جاء أحد يلبس علينا بهذا، ما يلبس علينا بهذا الأسلوب، إنه الآن المصاحف العثمانية الستة ومصحف أبي بكر الصديق قد حصل عليها الإجماع، يعني أجمع الصحابة على صحة المنقول فيها، ما أحد ورد عنه أنه أنكر شيئا إلا ما سيأتي من كلام مسعود وسنحلله منفردا، لكن ما أحد اعترض إطلاقا على مصحف بكر. وأنا ذكرت لكم هذه الفائدة سابقا لكي تكون في البال، أنه لم يعترض أحد على ما في مصحف أبي بكر البتة. معنى ذلك أن المجموع في مصحف أبي بكر هو القرآن، المجموع في مصحف أبي بكر هو القرآن. نقل مصحف أبي بكر إلى مصاحف العثمانية وكل الصحابة اتفقوا على ذلك إلا الخلاف الوارد عن مسعود وسيأتي نقاشه. فإذا كان هذا هو القرآن المنقول، فلما يأتينا عن أبي أو عن مسعود أو عن أبي موسى الأشعري أو عن غيرهم، هذا تعتبر الآن أفراد أمام ماذا؟ إجماع. يعني أفراد أمام إجماع، أيها يقدم عقلا؟ الإجماع يقدم عقلا ماذا؟ الإجماع. وتنتبهوا لهذه القضية مهمة جدا. قد يحتج عليك في هذه المسألة في قضية الإجماع وغيرها، قد يحتج عليك النصراني بأن علماء النصرانية أجمعوا على الأناجيل الأربعة، فلماذا أنتم لا تعتبرون بها في النقل مثل ما تعتبرون بالقرآن؟ فيقال لمثل هذا الاعتراض أو مثل هذه الشبهة إن هذا الإجماع ليس كالإجماع الذي وقع على القرآن إطلاقا. لماذا؟ لأن هذا الإجماع الذي وقع بعد قرابة 350 سنة من موت المسيح عليه السلام، وكان عدد الأناجيل في ذلك الوقت فوق 100 إنجيل، وأخذ هذا المجمع اللي هو مجمع نيقية المشهور، أخذ ما يتوافق مع العقيدة التي يعتقدها الوثنيون الذين تنصروا، ولم يؤخذ بالأغلبية وإنما أخذ بالقوة، وهذا مشهور في تاريخ مجمع نيقية هذا. ثم إنه بعد ذلك لاحقوا الموحدين وقتلوهم في الأرض وأفنوا كل الأناجيل الأخرى، يعني هم حرقوا الأناجيل وقتلوا من لا يؤمن بالتثليث. فإذن هذا تاريخ المسعود موجود، لا يوجد إنجيل يمكن أن يثبت أنه كتب في عهد أتباع عيسى عليه السلام مباشرين، كل اللي يقال هو مجرد ظن في أن يكون من تلاميذ عيسى. وإلا الأناجيل التي كتبت وهي الأنجيل الموجودة هذه فكلها كتبت بعد موت عيسى أقربها بسبعين سنة. المقصد من هذا أنه يجب أن نأخذ الفرق الكبير جدا بين عناية الصحابة رضي الله عنهم الذي نزل بشأن القرآن بين أظهرهم، والفترة التي جمعوا فيها القرآن، يعني فترة كم؟ سنة واحدة، يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سنة جمع القرآن، ليس بعد ما مات جيل الصحابة، لا، هم نفسهم الذين جمعوا. فهذا يعطي هذا الجمع قوة عقلية لو لم يؤمن الشخص بماذا؟ بصحة النقل على الأقل، إذا كنا بنحتج بقضية العقل. ثم بعد ذلك الجمع الثاني ما زال الصحابة متوافرون، وقراء الصحابة يعني اللي هم المتخصصون بالإقراء ما زالوا على قيد الحياة في عهد عثمان، وقد رأوا ما فعل عثمان ووافقوا عثمان، ومن أكبرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع، وقد وافق على هذا، وافق على هذا الجمع، وافق عليه أبو موسى الأشعري أبو الدرداء، كبار قراء الصحابة لم يخالفوا في هذا أطلاقا، بل رأوه من مناقب عثمان بن عفان. فإذا لماذا مثل هذا الذي هو في الحقيقة يعتبر عملا إيجابيا ينظر إليه بسلبية؟ لأننا نحن أحيانا لا نعرف الحق الذي عندنا وقوة هذا الحق الذي عندنا. وكما قلت لكم نجتهد في أن نتجرد من التخيل الذهني الذي يقع منا فيما نشاهده اليوم إلى تخيل ما كان عليه وقت الصحابة رضي الله عنهم، فسنجد أن هذا الجمع لو تأملناه وكنا في مكانهم أن سنجد أننا لا يمكن أن نجمع بأحسن مما جمعوا. بمعنى أنك فكر الآن في طريقة الجمع هذه التي جمعت، هل ستجد طريقة أمثل مما جمع به الصحابة رضي الله عنهم؟ فكر وتأمل. أدوات بين يديك متناثرة، عدد من كبار قراء الصحابة موجودون، كاتب الوحي الخاص موجود، ابدأ اجمع هذه المعطيات وانظر ماذا تستطيع أن تفعل. فإذا إذا تأملنا مثل هذا نجد أن العناية التامة التي وقعت في جمع المصحف لا يوازيها عناية، وأما مصاحف الصحابة الخاصة فهي خاصة، يعني مصحف خاص، زيد عنده مصحف خاص، أبو موسى الأشعري عنده مصحف خاص، أبو الدرداء عنده مصحف خاص، هذه مصاحف خاصة منفردة. الآن ننتقل إذا كانت الآن بهذه، ننتقل إلى قضية فيما لو تعارض، وهذا يقع، أو لو جاء زيادة، ما نقول تعارض، لو جاء زيادة في المصاحف الخاصة مع المصحف الإمام أو مصاحف الإمام اللي هي الستة، أيها يقدم؟ عقلا يقدم مصحف الإمام لأنه عليه الإجماع، لأنه عليه ماذا؟ الإجماع. إذن الآن من باب العقل أنه إذا ورد، لأن لا ليس المقصود الآن أن نجمع، انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا، ليس المقصود عند الصحابة أن يجمعوا كل ما قرئ على النبي أو قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أن يجمعوا ما ثبت في العرض الأخيرة، يعني المقصود الآن جمع ما ثبت في العرض الأخيرة، جمع ما بقي قرآنا. فما دام الآن هذا هو المقصود، فإذا وجدنا في مصاحف الصحابة زيادات ليست موجودة في المصحف العثماني، فمعنى هذا أنها مما ترك في العرض الأخير وسنأتي إليه. إذن لا يعارض المصحف الإمام، يقدم عليه المصحف الإمام، وقصدي المصحف الإمام اللي هي المصاحف الستة التي أرسلها عثمان وأبقى عنده واحدا. في هذه القضية، قضية المصحف الإمام وقضية المصاحف التي يوجد فيها خلافات، يرد سؤال: هذه الخلافات ما تخريجها؟ يعني هذه الخلافات ما تخريجها؟ بعض العلماء يذهب إلى تخريج، وهو أن يقول إن هذه القراءات قراءات تفسيرية. كيف قراءات تفسيرية؟ مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يقول هذه قراءة تفسيرية. طيب نقول الآن هذه قراءة تفسيرية، ما معنى قراءة تفسيرية؟ كأنه يقول إن الذي قرأ بهذا من الصحابة ودونها في مصحفه هذا من باب التفسير، إما أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه إيش؟ اجتهد في هذا، عنده أنه من باب إيش؟ التفسير. لكن عندي أن القول بالقراءة التفسيرية فيه نظر، القول بالقراءة التفسيرية فيه نظر، وإن كان قال به علماء، يعني متقدمون وعلماء كبار، لكن هو تخريج. الأسلم عندي أن يقال إنها قراءة لكنها ماذا؟ تركت. وسنأتي لماذا تركت. لماذا؟ لأن كل الذين يروون عن الصحابة رضي الله عنهم هذه القراءات أو ينسبونها إلى مصاحفهم يقولون قرأ فلان قرأ فلان، ويقول الصحابي في بعض الأحيان هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا هكذا نزلت في مثل هذه القراءات. فإذا لم إذا كان يقول الصحابي، فالصحابي قوله مقدم وهو يفهم ما يقول ويعرف ما نزل، فإذا ليس من الأولى تخريجها على أنها قراءة تفسيرية. فهذا في نظري هو تخريج عقلي لكنه ليس هو الأصوب. الأصوب الوجهة الأخرى، وأن نقول إنها قراءة قرآنية، يعني ثبتت قرآنا، لكن إلى متى؟ إلى وقت العرضة الأخيرة ثم تركت، يعني ثبتت قرآنا إلى وقت العرضة الأخيرة ثم تركت. طيب، إذا نحن تعاملنا معها بهذا الشكل، نرجع إلى الآن قضية سؤال مهم مرتبط بهذه المسألة: هل نحن نثبت النسخ في القرآن أو لا نثبته؟ ولهذا أقول إن هذه المسألة، مسألة إثبات النسخ من عدمه، من الأصول الكلية التي يجب أن يناقش أو يناقش فيها المعترض. إذا كان المعترض لا يثق بقضية وجود النسخ، فإذا سيكون نقاشنا في محل آخر في الأمثلة ونقاشات أخرى، لكن لنثبت الآن هل يوجد نسخ أو لا يوجد نسخ، يعني هل يوجد نسخ أو لا يوجد نسخ. نص القرآن ثابت فيه: ما ننسخ من آية أو ننسيها، وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل. لاحظ أن المسألة مرتبطة بالعلم الإلهي، فثبوت النسخ في القرآن واضح، ومع ذلك، يعني مع ثبوته في ظاهر القرآن، إلا أنك تجد من يعارض من المسلمين كالرافضة، من يعارض قضية النسخ. أما اليهود أو النصارى بالذات فإنهم أيضا يعارضون قضية إيش؟ أو لا يؤمنون بالنسخ. لكن نحن المسلمين لكي نفهم هذه القضية، هل النسخ عندنا وارد أو ليس بوارد؟ وارد، يعني وجود الناسخ، وجود المنسوخ وارد، بل هو ثابت ويكاد يكون عليه الإجماع من حيث القضية الكلية، من حيث القضية الكلية أنه يوجد ناسخ ومنسوخ. إذا كنا نؤمن بهذه القضية، وجود الناسخ والمنسوخ، نسأل سؤال: من الذي يحق له أن ينسخ؟ الذي أنزل القرآن، وإذا بدلنا آية مكان آية، من الذي يبدل آية مكان آية؟ ما ننسخ، الخطاب ممن؟ من الله. ما ننسخ من آية أو ننسها. فإذا الآن الذي ينسخ هو الذي ينزل، فإذا هذه مرتبطة بالحكمة والعلم الإلهي. قضية النسخ مرتبطة بالحكمة والعلم الإلهي. وإذا جئنا إلى قضية الحكمة والعلم الإلهي، أحيانا قد ندرك الحكمة، وفي كثير من الأحيان لا ندركها، فنحن نؤمن بها مسلمة. يأتي الآن السؤال: ما دمنا الآن هذه القضية مقررة عندنا، بدل من أن نقول قراءة تفسيرية، نقول إنها قراءة منسوخة متروكة، من الذي نسخها؟ من الذي تركها؟ الذي أنزلها. ما هو دليلنا على نسخها، على تركها؟ ما هو دليلنا؟ عدم وجودها في مصحف عثمان بن عفان، لأن مصحف المصاحف العثمانية هي على العرضة الأخيرة، المصاحف العثمانية هي على العرضة الأخيرة. فما دمنا ما وجدنا هذه القراءة في المصاحف العثمانية، فهذا يدلنا على أنها مما ترك في العرضة الأخيرة. وما دامت تركت في العرضة الأخيرة، فمعناها أنها نسخت نسخ تلاوة، سواء الحكم باقي وغير باقي قضية أخرى، لكن نتكلم عن نسخ التلاوة. فما دامت نسخت تلاوة وثبتنا أنها منسوخة تلاوة، فإنه لا ينسخ إلا الذي أنزل، لا ينسخ إلا الذي أنزل. هذه المقدمات العقلية لهذه المسألة. فإذا مرتبطة بقضية كلية، وهي قضية النسخ، قضية النسخ. إذا نحن أخذناها بهذا الأسلوب، لا يشكل علينا إطلاقا أي قراءة تصح عن الصحابة ولا نجدها في مصحف عثمان، لا يعني يحدث عندنا أي إشكال ولا أي شبهة، لأننا نحن نعلم أنه لا عثمان ولا أبو بكر الصديق وهو أفضل منه، ولا عمر ولا علي بن أبي طالب، بل ولا الأمة كلها، لا يجوز لها أن تغير حرفا مكان حرف في كتاب الله، لا يجوز لها أن تغير حرفا مكان حرف في كتاب الله إطلاقا. فإذا هذا المجموع الذي بين يدينا هو ما أنزله الله وارتضاه، وهو الذي على العرض الأخيرة. ما سواه فنقول نعم إنه نزل ولكنه نسخ. ودلائل النسخ وشواهده كثيرة جدا، دلائل النسخ وشواهده كثيرة جدا. عندنا أيضا من الأشياء المرتبطة بهذا الموضوع قضية الاستدلال الآن هذا نوع من أنواع الاستدلال على بزعمهم هم على أن نقل المصحف ناقص لوجود هذه إيش القراءات في هذه المصاحف. بل إن بعض المستشرقين من باب الفائدة دعا أن يوضع حاشية على المصحف بإثبات القراءات التي وجدت في مخطوطات قديمة فيما زعموا في صنعاء، ويضعونها حاشية على المصحف عندهم هم لكي يستفيدوا منها. هم يستفيدون لأجل إيش؟ الطعن، وليس لأجل الاستفادة العلمية. أنا سنأتي الآن كيف نستفيد علميا من هذه، فلكي يستفيدونها بزعمهم في قضية الطعن في نقل القرآن. ولا شك أن دائما تأخذون قاعدة أن العدو لو وجد خيطا رقيقا يستطيع أن ينفذ منه لنفذ منه، فما تستغربون مثل هذا العمل منه. حتى ولو ادعى بعضهم الحيادية في هذا العمل فإنه لا قيمة لهذا العمل. يعني ما هي القيمة، ما هي النتيجة من هذا العمل؟ هل سيتغير المصحف عندنا؟ هل سنستطيع نحن أن نغير شيء مما بين أيدينا المصحف؟ لن يحصل هذا. فإذا الفائدة العلمية منه ليست في هذا، في قضية أخرى سنأتي ونناقشها إن شاء الله، يعني ما الذي استفاده العلماء من هذه القراءات، وهو المثبت في كتب المسلمين جيلا بعد جيل. مما استدلوا أو استغلوا هذا الترتيب، أو أيضا بعض العلماء استفاد منه، يعني لكي لا يكون هناك نوع من ذا، يعني هؤلاء استفادوا منه بجانب سلبي جدا، وبعض العلماء استفاد من قضية مصاحف الصحابة بأمر آخر، وما يتعلق بترتيب القرآن. علماؤنا رحمهم الله تعالى بحثوا هل ترتيب القرآن اجتهادي أو توقيفي، وقولهم اجتهادي وتوقيفي كان من أحد أدلة من قال بالاجتهاد اختلاف مصاحف الصحابة. طيب، هؤلاء المغرضون لا، قالوا بما أن مصاحف الصحابة مختلفة إذن الصحابة، يعني عثمان، ودائما لاحظوا فائدة تنتبهون لها، ينسبون الأمر إلى عثمان، مع أن عثمان رضي الله عنه ليس هو وحده الذي عمل هذا، قلنا لكم إنه إجماع، وإنما نسب العثمان لأنه هو الذي أمر وكان في عهده، هو الذي أمر وكان في عهده. فإذا عثمان لم يعمل منفردا أبدا. المقصد أنهم يقولون أن عثمان هو الذي تصرف بقضية ترتيب المصاحف المصحف، هو الذي تصرف في ترتيب السور، ويذكرون طبعا بعض الآثار الأخرى التي في مثل هذا الموضوع. لكن نقول أن ترتيب المصحف العثماني هو نفس ترتيب المصحف الذي كان في عهد أبي بكر، وهو نفس ترتيب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، يعني الأصل العقلي ذكرت لكم سابقا، إذا احنا تجردنا من اختلافات الأقوال، أن الأصل العقلي يدل على أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تدوين المصحف شيئا فشيئا، ومن ما من آية تنزل إلا ويدونها كما هو ثابت، فإن عنايته صلى الله عليه وسلم بالمصحف كاملا وبعرض، وهو يعرضه على أيضا جبريل ويعرف ترتيب هذه السور، لا يتصور أن يخل بهذا. وإنما الصحيح الذي يدل عليه العقل فضلا عن كما قلت لكم جملة من الآثار، أن الترتيب هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم به خاصة ومباشرة، ثم انتقل إلى عهد أبي بكر ثم إلى عهد عثمان، لم يغيروا شيئا، لم يغيروا شيئا. ولهذا لما قال ابن عباس لابن لعثمان قال يا ابن أخي لا يغير شيئا من مكانه، يعني في الآيات وكذلك في غيرها أيضا من السور. السؤال الذي يجب أن يرد من عندنا هنا، افترض أننا قلنا بالقول الثاني إن ترتيب السور اجتهادي، ترتيب السور إيش اجتهادي، وإن عثمان والصحابة الذين كانوا معه في عصره اجتهدوا في هذا الترتيب، وهذا القول الثاني العلماء، ومصحف ابن مسعود ترتيبه غير ترتيب مصحف عثمان أو المصاحف العثمانية، ومصحف أبي ترتيبه غير ترتيب المصاحف العثمانية، اتفقنا جدلا على هذا، ما أثر هذا في نقل القرآن؟ هل يؤثر على نقل القرآن؟ جميل، لا يؤثر. يعني واحد الآن افترض جدلا أيضا إنسان يحفظ القرآن قال والله أنا سورة يوسف سهلة علي، وبعدها باخذ سورة القصص، فقام واخذ من الحاسب اخذ سورة يوسف في اوراق ثم الحق بها سورة ايش القصص. مثلا خالف الترتيب ولا ما خالف الترتيب؟ خالف الترتيب. أو افترض أنه قدم سورة القصص على سورة يوسف للحفظ يحفظ، هل هذا الترتيب له أثر أو إشكال؟ ما في إشكال، وهو وارد، يعني وارد عقلا. فإذا المقصد من ذلك أن هذا من باب التشويش، الكلام على اختلاف ترتيب السور بين الصحابة وبين المصحف العثماني، هذا تشويش لا قيمة له في نقل القرآن، قيمته في قضية ترتيب المصحف، هل هو توقيفي أو اجتهادي، ويبنى عليه بعد ذلك أن هل تتبع تناسب السور معتبر شرعا أو غير معتبر بناء على الخلاف في كون توقيفي أو اجتهادي. يعني إذن قصدي من ذلك أن مثل هذا الأمر لا يؤثر إطلاقا على نقل القرآن، اختلاف ترتيب السور عند الصحابة، فكان ماذا؟ ليس فيه أي مشكلة فيما يتعلق بهذه المسألة نناقشها. سؤال آخر وهو أيضا مهم جدا أحب أن تنتبهوا له لأنه غاية في الأهمية، المسلمون استفادوا منه إيجابيا لكن غيرهم يريد أن يقلبها إلى سلبية، هل كان لهذه المصاحف أثر سلبي بعد جمع المصحف في عهد عثمان؟ عثمان الآن ماذا فعل؟ عثمان جمع إيش؟ المصاحف وحرقها، إلا بن مسعود فإنه غل مصحفه رضي الله عنه وأبى أن يحرقه. لكن لما نرجع الآن إلى تراثنا نجد أن بعض التابعين يقول رأيت في مصحف أبي، أو يقول كذا في مصحف أبي، كذا في مصحف ابن مسعود، أو قرأ ابن مسعود كذا، يعني من موجودة في مصحفه، بمعنى أننا نجد قراءات منسوبة إلى الصحابة سواء نسبت إلى مصاحف لهم أو أنها قراءة لهم، نجد أنها الآن موجودة بين يدينا منسوبة لهم وصحيحة، وأشهرها الذي ذكرناه كثيرا قراءة الذكر والأنثى، قرأها هكذا أبو الدرداء وقرأها ابن مسعود، وعندنا في المصحف عثمان المصحف العثماني وما خلق الذكر والأنثى. طيب هذه الآن القراءات الموجودة بين يدينا اليوم كيف أفلتت من محاولة عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف وجمع المسلمين على المصحف أو القرآن المعتبر النازل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقي بالقبول وأخذ من خلال العرض الأخيرة، أخذ من طريق إيش؟ الروايات. والروايات الآن لاحظ الآن نزل إلى أن يكون رواية ليس قرآنا، لأن القرآن ما يؤخذ رواية منفردة، وإنما يؤخذ جيل عن جيل، أمة عن أمة، جماعة عن جماعة، ما يؤخذ برواية منفردة. يعني باب الفائدة نافع، مثلا نافع الإمام كان يجلس ويقرأ، ما يقرأ واحد واثنين، يقرأ عشرات عنده، والذين يسمعوا قراءته ألوف، ولا أحد استنكر من قراءة نافع أي شيء، وسنأتي إن شاء الله إليها لما نتكلم عن القراءات وطرائق الاختيار. لكن المقصد هنا أن ننتبه إلى هذه الحيثية، أن النقل اختلف. إذا رجعتم إلى أي قراءة من هذه القراءات المنسوبة لمصاحف الصحابة أو للصحابة ليست موجودة في مصحف عثمان، حتى منسوبة أحيانا للنبي، ولذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قراءة هي التي ثبت في العرض الأخيرة أو قراءة لم تثبت في العرض الأخيرة تركت، تجد أن كلها روايات أفراد، يعني أحادية، روايات مفردة، روايات ماذا؟ مفردة. فإذا ننتبه إلى أن مع حرص عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة حرصهم على حرق المصاحف، إلا أنه بقي أفراد من هذه الروايات عندنا اليوم إلى اليوم موجودة، وهي التي حاول يدخل منها الطاعنون في مثل هذه الأمور ذكرتها لكم. لكن نسأل السؤال المهم، هذه الروايات الآن بين يدينا، هل وجدنا لهذه الروايات أي أثر سلبي على تفسير القرآن، على القرآن، نقل القرآن عند العلماء، عند المسلمين، هل هناك أي أثر سلبي؟ نعم، هو الأثر حقيقة إيجابي سنأتي له، لكن الآن لا يوجد أثر سلبي. هل رأيتم أحدا من المسلمين من علماء المسلمين توقف في قراءة آية قال والله لأني قرأت في صحيح البخاري والذكر والأنثى إذن أنا توقف هنا وأشك في النقل في وما خلق الذكر والأنثى؟ ما أحد فعل هذا، بمعنى أنه صار إجماع أمة بعد أمة أمة بعد أمة، ثم علماء أو العلم في الإسلام لا ينكره الخصم إلا مكابرة، يعني تحرير علماء المسلمين وحرصهم ودقتهم على المسائل العلمية ليس على نقل القرآن لا ينكره الخصم، فكيف إذا كان فيما يتعلق بأعز وأغلى ما يملكون وهو القرآن؟ فإذا لا يتصور البتة، لا يتصور عاقل يجرد عقله في مثل المسألة، لا يتصور أن هذه القراءات المنسوبة للصحابة لها أي أثر على نقل القرآن، ولا كان لها أي أثر. أقرب من كان يمكن أن يكون لها أثر عليه من هم؟ أصحاب من؟ أصحاب ابن مسعود. أصحاب ابن مسعود لم يوافقه أحد منهم على رأيه في مسألة نقل في مسألة القرآن الاستتات بعد قليل يأتينا نقاشه إن شاء الله، يعني لم يوافقوا لهم تلاميذه البارون به الذين يتبعون منهجه وطريقته، لم يوافقوا على هذا. اللي كان من المتوقع لو كانت مسألة حزبية وما يسمى بالاحتشام للشيخ والدفاع عن الشيخ لأنه شيخي، كان أولى من يبر بن مسعود في هذه المسألة هم من أتباعه مسروق وعلقمة وغيرهم، ومع ذلك هؤلاء هم أول من ترك رأي بن مسعود الذي خالف فيه رأي الجماعة. فإذا ليس هناك أي أثر سلبي، أي أثر سلبي في هذه القراءات عبر القرون عند المسلمين، ما في أي أثر ولا أثرت إطلاقا. لكن كما قال الأخ إن لها أثر إيش؟ إيجابي. كان لنقل هذه القراءات كان له أثر إيجابي ظاهر في كتب المسلمين. ما هي من الأثر الإيجابية؟ ها؟ نعم. الاستفادة منها في الناسخ والمنسوخ، لما الآن نقرأ في كتب الناسخ والمنسوخ ما نأخذ ما نسخ تلاوة وحكما؟ فإذا نستفيد منها ولا ما نستفيد؟ وبين الرأي فيها أيضا، استفادة الأحكام الفقهية، ونعلم أن القول سبحانه وتعالى في ثلاثة أيام متتابعات إيش؟ فيها خلاف بين العلماء، هل الصيام على التتابع أو على غير التتابع ولا لا؟ خلاف فقهي فاستفيد منها. لكن من باب الفائدة، تنتبهوا لها، من باب الفائدة، لو كان حكم، طبعا الآن على المذهب الذي ذكرت لكم الذي أرتضيه وأرى أنه أقرب إلى الصواب، أن هذه قراءة نازلة ليست قراءة تفسيرية، قراءة نازلة وليست قراءة تفسيرية. بناء على ذلك ننتبه لها في الأحكام الفقهية، سيكون عندنا مرتبة مثل القراءة ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون قرآنا ولكنه إيش؟ ترك من جهة التلاوة. الثاني أن تكون بيانا نبويا نقله ابن مسعود. الاحتمال الثالث أن يكون رأيا لابن مسعود، وهذا أضعفها، أضعف هذه الأقوال الثلاثة هو الثالث. الأقرب عندي الأول، وأنه يكون من باب المنسوخ حكما وتلاوة، يعني منسوخ حكما وتلاوة، يعني نزل ثلاثة أيام متابعات ثم رفعت متتابعات حكما وتلاوة، لأن رأى العلماء كما تلاحظون أنه لو صام مفرقة إيش؟ لجاز، ولو كانت هذه ثابتة قطعا لما وقع الخلاف فيها. فلما وقع الخلاف فيها بين الصحابة وظهر جدا ظهورا بينا خلافهم فيها، فدل على أن لو كان هذا الحكم نزل في يوم ما فإنه قد نسخ. فمن لم يعلم بالنسخ سيبقي التتابع، ومن يعلم بالنسخ يترك التتابع، يترك التتابع. فإذا المسألة الآن في مثل هذه مسألة فقهية حكمية في قضية أو في فرع من فروع الفقه، فليس فيها أي إشكالية. صام مفرقا فله سلف والسلف يتبعهم من أئمة الدين من الصحابة ومن جاء بعدهم، صام متتابعا فله سلف من أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتبعون. وهذه جمهور مسائل الفقه التي عندنا وقع فيها الخلاف، ليس في هذا الإشكال الكبير إذا أخذنا بهذا المنظور. ولهذا اختلف الشافعي عن مالك عن أبي حنيفة عن أحمد، وكل واحد يعتبر الآخر على حق ما يعتبره على باطل، ما أحد يحكم على الآخر بالبطلان المطلق أبدا. المسألة في مثل هذه الأمور يحتملها الاجتهاد. طيب، إذا كنا الآن استفدنا منها في الفقه وذكرتكم الآن الاحتمالات الثلاث في قضية أن تكون قرآن النسخة حكما وتلاوة، أو قرآن أو أنها بيان نبوي، وإذا لو كانت بيان نبوي للزم، أو أن تكون اجتهاد الصحابي، تكون اجتهاد الصحابي وهذا أقلها، ولكن الأول هو الأولى، ونقول إن هذه مما نسخ تلاوة وحكما كغيرها. طيب، أيضا لن نستفيد منها في علم آخر. إيش اللي استفاد من العلماء استفادوا من مثل هذه القراءات في أي العلوم أيضا؟ نعم، علم التفسير. أحسنت، يعني علم التفسير استفيد منها في علم التفسير في بيان بعض المعاني، بل أحيانا في ترجيح بعض المعاني على بعض، ترجيح بعض المعاني على بعض، وهذا وارد كثير جدا في كتب التفسير. أيضا نعم، علوم العربية للنحو واللغة، فهذه القراءات حتى لو لم تثبت قرآنا إلا أنها في الزمن الذي يحتج به لغة ونحو، فإذا ورد شيء من هذه القراءات فإنه إيش؟ يقبل من جهة اللغة ويقبل من جهة النحو. إذن الآن لاحظ هذا التراث فيما نسميه نحن فيما بعد سيأتينا أنه صار يسمى بالقراءة الشاذة، هذا التراث استفيد منه استفادة إيجابية ولم يكن يوما من الأيام مشكلا أبدا. فإذا كان طيلة هذه القرون ما وقع فيه إشكال أبدا والعلماء يستفيدون منه مرة بعد مرة، فكيف وقع الإشكال اليوم؟ إذن الإشكال ليس في المسألة، الإشكال في من أثار المسألة، وإلا بقي طيلة هذه القرون ويستفاد منه ما فيها أي إشكال في هذه القضية. إذا تصورنا هذا الآن فيما يتعلق بمصاحف الصحابة رضي الله عنهم، وعرفنا أنها اتخذت مجال الرواية مثل رواية أي أثر، كان الرواية أثر عن صحابي، أثر عن تابعي، يعني هذه صارت قيمة الرواية التي مثل هذه، فإنها لا تؤثر عندنا على قضية نقل القرآن إطلاقا، ولا نشك طرفة عين في أن هذه مما ترك إن كانت صحيحة مسندة إلى الصحابي وجزم بها أنه قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشك طرفة عين أنها مما ترك. ونريد أن ننتبه للقضية العقلية هذه في قضية الترك النسخ، لأنها مهمة جدا في فك كثير من القضايا المرتبطة حتى ما يتعلق بالأحرف السبعة إذا أتينا إليها والنقاش فيها. لعلي أعيدها لكم مرة أخرى تنتبهوا لها، وقاعدها لكم لأننا نحتاجها مرة أخرى. الآن هذه عندنا قراءات مسندة ثابتة عن الصحابة، وكما قلنا هي قراءة أفراد أحادية مروية بطريقة الرواية المنفردة، ليست مثل القرآن أمة عن أمة يقرأ في المحاريب ويسمعه الناس، لا، هذه روايات فقط. هذه الروايات الآن إذا ثبتت عن صحابي ونص على أنه قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نثبت قرآنيتها. ثم بعد إثبات قرآنيتها نقول بما أنها ليست في المصاحف العثمانية فإن هذا يدل على أنها مما نسخ في العرضة الأخيرة. لماذا؟ لأن المصاحف العثمانية على العرضة الأخيرة، وهي التي تلقتها الأمة بالقبول، المصاحف العثمانية التي على العرضة الأخيرة وتلقتها الأمة بالقبول، فإذن استدللنا على تركها بعدم وجودها في المصحف الذي على العرضة الأخيرة اللي هو مصاحف عثمان المنسوبة لعثمان رضي الله عنه. واضحة فكرة الاستدلال هذا؟ إذا اتضحت فكرة الاستدلال هذا، الاستدلال بإذن الله ستزيل عنا إشكالات كثيرة فيما يتعلق بكيف نشأ الشذوذ، كيف تعامل العلماء إلى آخره، كلها مبنية على هذه القاعدة التي ذكرتها لكم. نعود إلى مسألة أيضا متعلقة بالمصاحف وهي مرتبطة أيضا بقضية التاريخ كما نبهتكم إلى الرجوع إليها، وهي مرتبطة الآن بقضية الإقراء والمصحف. الإقراء والمصحف يعني التلقي من خلال القراءة والعرض وقضية المصحف. هل إلى فترة عثمان رضي الله عنه هل كانت المصاحف منتشرة ومشتهرة؟ كثيرة يعني؟ لا، هو الذي حرق الآن لما نقول هي مشتهرة، نعم منتشرة، نعم مشتهرة، نعم، لكن قصدي هل هي كانت كثيرة؟ أعيد السؤال معليش، ما دام احتججت علي بهذا أعيد السؤال، يعني هل كانت كثيرة؟ يعني هل نتصور مثلا أن كل مقابل المصحف الكامل، يعني المصحف كامل مقابل كم من الصحابة؟ جمع كبير جدا من الصحابة، كبير مد عرض السكون ناخذه بست حركات للدلالة على الكثرة، يعني جمع كبير. الجمع الكبير هذا لا يمكن يقرأ المصحف، لو جمعوا كلهم على يقرأوا في المصحف كاملا ما استطاعوا جميعا. فإذا الذي يريد أن ننتبه له إن الاعتماد على المصاحف، الاعتماد على المصاحف أقل من الاعتماد على التلقي، لكن لا يعني هذا أن المتلقى غير اللي في المصحف. ما يأتي واحد يفهم أن المتلقى غير الذي في المصحف، لا، المتلقى هو اللي في المصحف، المصحف ضبط لنا المتلقى. فإذا كان كذلك أي شبهة ترد فيما يتعلق برسم المصحف فهي مردودة، أي شبهة ترد فيما يتعلق برسم المصحف من هذه الجهة فهي مردودة، لأن العمدة الآن هي في المقروء المحفوظ وليست في المرسوم. لاحظ الآن فيما يتعلق بالمصاحف يأتي اعتراض للمصاحف العثمانية، يأتي اعتراض تبع بعد ما تكلمنا عن مصاحف الصحابة، يأتي اعتراض أنه قد يكون هناك اختلاف في الرسم بين المصاحف، بين بعض هذه المصاحف والمصحف العثماني، يعني اختلاف في المصاحف في الرسم. أو يأتي بعضهم يقول إن هناك أخطاء إملائية، أو يأتي آخر يقول إن مصاحف العثمانية ليس فيها نقد، فإذا قرأوا فإنهم يقرؤون إيش؟ حسب، لا حسب، لا حسب رأيهم، حسب ما اتفق عندهم. هذا كلام جولد سيهر ونولدكا، يعني من كبار المستشرقين وغيرهم، هم كذا يفهمون. فاحنا عشان نرد هذه الشبهة، لأجل نرد هذه الشبهة نقول لهم أصلا هذا الجيل ما كان يعتمد المصحف أصلا، المحفوظ هو المعتمد أكثر، المحفوظ هو المعتمد أكثر. ثم بعد ذلك نأتي ونقول إن أصل المحفوظ هذا المرسوم لا يخالف المحفوظ. والقضية الثانية أن المرسوم هذا إذا تأملناه بأنه بغير نقد فإن من كتبه يعرفه، يعني إذن هذه قضية إيش؟ اصطلاحية، يعني ننتبه المسألة هذه إن هذه قضية اصطلاحية، قضية إيش؟ المرسوم. واضح الفكرة هذه؟ أريد أن تنتبهوا لها مرة أخرى، المرسوم مسألة اصطلاحية اجتهادية كتبها الصحابة كما هي، هم بالنسبة لهم القراءة هذا سهلة وميسورة لأن هذا اصطلاحهم. لو جئنا لهم بخطوط غير خطوطهم يكون صعب عليهم ولا ما يكون صعب؟ يكون صعب. نحن الآن لو جئنا الآن بأي رسم آخر، مثل لو جئنا لعربي قلنا اقرأ هذا الخط الصيني، يستطيع يقرأه؟ لكن هات صيني يقرأه ولا ما يقرأه؟ تلاقي الواحد يقول تعجبك كيف يقرؤون هالكلام هذا، كيف هالخرابيش هذه يقرؤونها، هذا اصطلاح. هي بالنسبة لنا يمكن نعتبرها خرابيش، لكن هي بالنسبة لهم لا، هذه حرف كذا وهذه حرف كذا وهذه تقرأ كذا وهذه كلمة كذا. فإذا يجب أن نفهم هذه، نفك هذه الإشكالية أن الرسم اصطلاح، ما دام اصطلاح فكل قوم يعرفون اصطلاحهم ويقرؤونه وما عندهم فيه أي مشكلة. المشكلة جاءت عندنا نحن، يعني عندك أنت أيها المتأخر، فلما جئت تنظر إلى بعض المنسوب للصحابة من الرسوم وتأملته وإذا تجد ماذا؟ لا تستطيع تقرأه، لو لم يكتب لك تحت الآية التي فوق ما استطعت أن تقرأها كاملة، يمكن تقرأ لك كلمة أو أقل من كلمة. فإذا لا يشنع على رسوم الصحابة، لا يشنع على رسوم الصحابة، لأن رسوم الصحابة بالنسبة لهم كانت معلومة معروفة ليس فيها أي مشكلة ولا وقع عندما يشكل فيها، وإنما أشكلت على من تأخر. كذلك لا ينسب أي خطأ أو خلل إلى رسوم الصحابة، لا ينسب أي خطأ أو خلل إلى رسوم الصحابة. لماذا؟ لأن المسألة اجتهادية، هذه واحدة، فكتبوا على ما يعرفون حسب عصرهم لمسألة الرسوم هذه. والأمر الثاني أن من نسبهم إلى الخطأ من المتأخرين نسبهم إلى مصطلح اجتهادي متطور عن رسمهم، نسبهم إلى ماذا؟ إلى مصطلح اجتهادي متطور عن رسمهم. لماذا؟ لأن علماءنا أبقوا رسم المصحف على ما هو عليه وطوروا الإملاء، فصار عندنا من باب الاصطلاح نقول الرسم العثماني والرسم إيش؟ الإملائي، مع أنه في يوم من الأيام كان الرسم العثماني هو الرسم الإملائي المجتهد. يعني الرسم العثماني كان هو نفس الرسم الإملائي المشتهر. يعني لو أنتم رجعتم في الذاكرة يوم كان الصحابة يكتبون، هل كتبوا المصحف العثماني برسم وكانوا يكتبون كلامهم الآخر برسم آخر؟ نقول لا، هو نفسه. والدليل على ذلك أن الوثائق الموجودة التي وجدت الآن حتى إلى بداية القرن، إلى بداية المئة مما كتب، نجد أنها كتبت كما يكتب المصحف، طريقتهم في الكتابة واحدة لم تتغير، طريقتهم في الكتابة واحدة لم تتغير. زاد فقط في نهاية عهد الصحابة قضية الضبط، اللي هو قضية النقط والشكل، قضية النقط بالذات اللي هو نقط أبي الأسود الدؤلي ونقط نصر بن عاصم بن نصر أو نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وهذه إن قدر الله لعلنا نشير إليه. لكن قصدي من ذلك أن ننتبه إلى أن الصحابة لم يكن عندهم إشكال في المقروء أبدا، وكل من خطأ رسمهم ممن جاء بعدهم فهو في الحقيقة يخطئ ماذا؟ يخطئ الرسم إلى مصطلح حدث بعده. وهذه قاعدة كلية علمية ذكرناها سابقا وقلناها، أن تخطئة أي مسألة علمية، أي منهج علمي على منهج آخر معاصر، فإنه يدل على خلل في طريقة التخطئة، لابد أن نراجع حساباتنا. وذكرنا هذا في محاضرات كثيرة، لكن المقصد الآن ننتبه إلى هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالرسم، ولعل تأتي إن شاء الله إشارة إليها في المسألة الثانية، وهو سؤال أيضا مهم جدا: هل ترك الصحابة شيئا من القرآن أو من وجوه القرآن لم يكتبوه، يعني لم يكتبوه أو يقرأوا به؟ إيه نعم، الآن هذا هو الأصل. يعني الآن لا أريد أن أقول هل ترك عثمان، لأن عثمان كما قلت لكم هو في الحقيقة مشرف على العمل، يعني كان الخليفة، وإلا الذين كانوا يكتبون من الصحابة هم زيد واللجنة الأربعة اللي معهم، وكان الصحابة كلهم حولهم متوافرون، ووزعت المصاحف في الأمصار وقرئت في الأمصار وقرأ الصحابة هناك، ما ذكر مثال واحد يدل على أن الصحابة استشكلوا هذه الأشياء أو خطأوها. والتخطيئات التي سنريدها الآن وسنناقشها، لبعض تخطيئات الصحابة موجهة ومحتملة ما فيها إشكال، لكن ما في كثرة اللي خطأ فلان فلان فلان فقط. أما يأتي جمهور الصحابة يخطئون عمل معين ما وقع، يعني وجود تخطأ فلان وفلان هذا أمر سهل سنناقشه، لكن قصدي أنه ما أثبت أحد أنه وقع خلاف كبير، يعني جمهور مع جمهور، بعض الصحابة ذهبوا كذا وبعض الصحابة ذهبوا إلى كذا، ما فيه أنه خطأوا شيء مما فعله عثمان أو في المرسوم العثماني أبدا. لكن عائشة تقول أخطأ الكاتب، عثمان يقول إن فيه لحنا ستقيمه العرب بأسنتها، هذا له تخريجات، ولكن لاحظ أن أقوال من أفراد. فأنا أريد أن ننتبه له أنه لا يوجد قول جمهور مع جمهور، قليل مع كثير، أفراد مع جماعات. هذا الآن يعني لاحظ أفراد مع جماعات، وكما قلنا القاعدة أنه الجماعة مقدمة على الفرد، يعني الإجماع مقدم على قول الواحد، أنه الواحد هذا معنى أنه هو الذي خالف، وسنأتي إن شاء الله تخريج هذا. طيب، إذا كنا نأخذ بهذه المقدمة العقلية، واضح من جواب السؤال أن عثمان رضي الله عنه والصحابة الذين معه رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا من القرآن ولا من وجوه القرآن، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأننا نقول هل القرآن ووجوه القرآن يعني هذه القراءات المتنوعة وجوه القرآن هل هي من القرآن أو ليست من القرآن؟ هي من القرآن، ما دامت من القرآن فيدخلها نقل القرآن تماما، يدخلها نقل القرآن تماما. فإذا لا يوجد شيء من القرآن تركه عثمان قطعا ولا الصحابة قطعا قطعا، هذا بلا خلاف. وكذلك وجوه القراءات تلحق به، لأنه لا يمكن لأحد منهم أن يترك شيئا من وجوه القراءات إذا كانت قرآنا. إذا أثبت أنها قرآن فيدخلت ضمن هذا المحيط بأنها قد جمعت، أنها قد جمعت. سنأتي الآن إلى مسألة مرتبطة بهذا، وهي إذا كان عثمان جمع الوجوه كلها فكيف عمل في هذه الوجوه؟ نقول الوجوه الآن على قسمين: وجوه يمكن كتابتها ووجوه لا يمكن كتابتها، وجوه يمكن كتابتها ووجوه لا يمكن كتابتها. إيش الوجوه اللي يمكن كتابتها؟ اللي مثل تجري من تحتها تجري تحتها، هذه يمكن كتابتها. وصى وأوصى، سارعوا وسارعوا، وما على الغيب بضنين بضنين، هذه وجوه يمكن إيش كتابتها وتفريقها في المصحف أو في المصاحف. كيف كانت طريقته، طريقة الصحابة في كتابتها، في ما يمكن كتابته؟ لهم ثلاث طرق، بالاستقراء ممكن نقسمها إلى طرق ثلاث. الطريق الأول نشرها في المصاحف، يعني يجعلون في مصحف وصى وفي مصحف آخر أوصى، على حسب طبعا هل في جميع المصاحف في مصحف واحد، المقصد أنه يتوزع بين المصاحف، إذا توزيعها بين المصاحف. الوجه الثاني توزيع الخلاف في المقروء في مصحف واحد، طبعا الأول واضح مثل وصى وأوصى وغيرها، توزيع الخلاف المقروء في مصحف واحد مثل إبراهيم وإبراهام، يعني قراءة إبراهيم وإبراهام في مصحف واحد، نجدها في مصحف واحد، كتبت إبراهام وإبراهيم في مصحف واحد، هذا إشارة إلى خلاف في مصحف واحد. الثالث أن يختاروا أحد أوجه الرسم ويتركوا الأوجه الأخرى للإقراء، وهذه قد ينازع فيها منازع، بل أنا لا أشك أنه قد يقع فيها نزاع، لكن أقول إننا إذا نظرنا إلى ما رسمه الصحابة رضي الله عنهم في مصاحفهم سنجد عندنا ثلاث أمثلة واضحة جدا، وإن كانت عند بعضهم قليلة لكن نقول هي معتبرة، لأنه كان في قدرة أن يفعلوا هذا وتركوه، يعني كان في قدرة أن يفعلوا وتركوا، فكونهم يتركون في أكثر من مثال فدل على أنهم لا يريدون دائما النوع الأول اللي هو التوزيع، هم يوزعون أحيانا ويتركون أحيانا. ولاحظ أن الذي وزعوه في الغالب مرتبط باختلاف حرف أو اختلاف أو زيادة ونقص، أما إذا اشتبهت الصورة يعني تقاربت الصورة فإنهم يتركونه في تقارب، واللي سماه العلماء من بعد احتمالا وزادوا في مسألة الاحتمال، قالوا أن يوافق الرسم العثماني ولو احتمالا. هذا النوع أمثلته الصراط، فقد أجمعت جميع المصاحف على كتابتها بالصاد وقرئت بالسين، لأهب كتبت بالهمزة وقرئت بالياء ليهب، أيضا وما هو على غيبي بضنين بالضاد كتبت في جميع المصاحف وقرئت بالضاء. وهذه الأمثلة ترجعنا إلى القاعدة التي ذكرتها لكم، أن القراءة قاضية على الرسم فيما لو ظن التعارض، وهنا لا تعارض، لكن ما يأتي واحد يقول جميع المصاحف بضنين، من أين جئتم إذن بضنين ولا لا؟ قلنا لا ننطلق نحن من ماذا، من مصحف، دائما لا ننطلق من مصحف، المصحف فقط لضبط هذه الكلمة، إن هذه الكلمة موجودة. www.altayar.com